يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. انتقل رحمه الله إلى باب جديد يتعلق بكفارة من أتى أهله في نهار رمضان. ولا شك ولا ريب أن العلماء مجمعون على أن من أتى أهله عامدا متعمدا في نهار رمضان وهو صائم فإنه يجب عليه الكفارة، وهي في الحقيقة كفارة مغلظة، يجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا ما يستطيع على الرقبة وما عنده رقبة فهنا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يطق الصيام ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهو أن يطعم 60 مسكينا، كما في هذا الحديث الذي يرويه مالك عن شيخه ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، وقد مر معنا الكلام عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهي قصة مشهورة لهذا الصحابي رضي الله عنه الذي أتى أهله في نهار رمضان وهو يعرف أنه لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، لكنه كان يجهل الحكم، ولهذا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: هلكت يا رسول الله، فهو يعرف أنه وقع في أمر لا يجوز، لهذا قال: هلكت. لكنه رضي الله عنه ما كان يعرف ما هو الحكم ولا كان يعرف بالكفارة، لهذا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فبين له أن عليه الكفارة. ثم إن هذا الرجل كان من أفقر الصحابة في المدينة، لا يملك شيئا، ووقع أيضا فيما وقع فيه لأنه كان رضي الله عنه لا يصبر على النساء، وهو معذور في ذلك، وهو معذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، فلما انتقل معه وقال لا يستطيع لا على العتق ولا على الصيام أمره بالإطعام، فكذلك لا يستطيع أن يطعم لأنه كان فقيرا بل كان من أفقر أهل المدينة. فجيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعرق، والعرق هو المكتل، فيه تمر ويقال له الزنبيل، فقال له: خذ هذا فتصدق به. فهذا الرجل قال: ما أحد أحوج مني، يعني لو نظرت في المدينة لن تجد أفقر مني، كما جاء في بعض الروايات ما بين لابتيها. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله، يعني كله أنت وأولادك. فذهب هذا الصحابي رضي الله عنه بهذا الزنبيل وبهذا العرق إلى أهله وأولاده لحاجتهم لهذا التمر. أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية في هذا الحديث، فأول مسألة تتعلق بالترتيب في الكفارة، هل هذا الترتيب واجب؟ يجب على من أتى أهله في نهار رمضان عامدا متعمدا أن يقال له أولا: اعتق رقبة. فإذا قال: أنا لا أريد أن أعتق رقبة، أريد أن أصوم مباشرة أو أريد أن أطعم، هل لنا أن نخيره؟ الصواب أن الخصال في الكفارة ليست على التخير بل هي على الترتيب، لأن في الحديث لما قال هلكت يا رسول الله، وفي بعض الروايات قال هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال: لا. فلما قال الرجل لا، انتقل معه إلى المرحلة الثانية وإلى الخصلة الثانية، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. والحديث في الصحيحين. إذن على هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الكفارة مرتبة، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهبه، ذهب إلى أن الكفارة على التخيير مخيرة غير مرتبة، والصواب مذهب الجماهير لهذا الحديث، حديث أبي هريرة كان يقول له: فهل تستطيع؟ هل تجد؟ فهل كذا؟ ووجه الاستدلال أن اللفظ يفيد الترتيب، الأخذ به أولى، فهو زيادة على لفظ التخيير، لأن الإمام مالك استدل برواية جاءت في صحيح مسلم وفيها إشارة إلى أنه لم يرتب النبي عليه الصلاة والسلام إنما خير، ومعروف أن القصة واحدة، وأكثر الروايات التي جاءت بالترتيب. أما الإمام مالك فقد جاءت رواية في صحيح مسلم وفيها أنه قال أمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قالوا إذن هذا الحديث يقتضي التخيير، لأن أو في مثل هذا إنما هي للمساواة بين الأشياء، إما هذا وإما هذا وإما هذا. والجواب عن ذلك أن أو هنا ليست للتخيير، إنما هي للتقسيم، فيكون تقدير الكلام يعتق رقبة أو يصوم إن عجز أو يطعم إن عجز عن العتق والصوم. وتبين ذلك الروايات الأخرى وهي كثيرة والقصة واحدة، فما هو الأولى؟ نأخذ بالروايات الكثيرة التي تتابعت على الترتيب والقصة واحدة، أم نتمسك برواية رواها الراوي بالمعنى؟ فلا شك أن قول الجماهير هو الصواب، وأن الحديث يفيد الترتيب والأخذ به أولى، لأنها زيادة على لفظ التخير. ولهذا ما نقله النبي عليه الصلاة والسلام عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز، فدل على الترتيب وعلى عدم التخير. وأكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار، هكذا جاء عند الدارقطني، أمره بكفارة الظهار. قالوا هذا دليل على أنها على الترتيب، لأن كفارة الظهار على الترتيب بالإجماع، وهو هنا أمره بكفارة الظهار، فيكون الحكم واحد. هذه الرواية جاءت عند الدارقطني أنه أمره بكفارة الظهار، لكن في الحقيقة فيها مقال وفيها ضعف. وعلى كل حال الصواب مذهب الجماهير أنها على الترتيب وليست على التخير، هذا هو الصواب. لماذا؟ لصحة الأحاديث التي وردت بالترتيب، وهي مقدمة على رواية واحدة فقط وردت في التخير، حتى وإن سلمنا جدلا أنها صحيحة، وهي صحيحة لأنها في صحيح مسلم، لكن اللفظ الذي ورد بالترتيب منقول من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، أما لفظ التخير فهي حكاية من الراوي رواها بالمعنى. ثم في هذا الحديث كذلك أمر يتعلق بهل هذه الكفارة خاصة بمن أتى أهله في نهار رمضان أو كل من أفطر، ولو أفطر بطعام أو بشراب وهو متعمد في ذلك، هل يقال إن هذه الكفارة عامة لكل من أفطر متعمدا؟ جماهير الفقهاء والعلماء يرون أن هذا خاص بمن جامع وأتى أهله في نهار رمضان. لماذا؟ للحديث أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أتيت أهلي في نهار رمضان، كما في الرواية التي ذكرناها آنفا قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فذهب الجماهير من العلماء أن هذا خاص بالجماع، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله انفرد عن الجماهير وذهب إلى أن الكفارة تلزم كل من أفطر عمدا في نهار رمضان، سواء كان فطره بجماع أو بغيره. لماذا؟ لهذه الرواية التي بين أيدينا، هذا الحديث الذي ساقه مالك وهو أول حديث في الباب، قال أن رجلا، هكذا يقول عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكفر. قالوا إذن هذا الرجل أفطر ولم يقل بجماع، فدل على أنه من أفطر في رمضان بطعام أو بشراب أو بقيء متعمد أو بأي سبب وهو متعمد فنوجب عليه الكفارة. هذا مذهب مالك، والصواب تجب الكفارة في الجماع فقط، كما أشرت لقصة الرجل وقعت على امرأتي في رمضان فقال له هل تجد ما تعتق رقبة. إذن لا يسلم للإمام مالك في ذلك، بل يقال له إن هذا الحديث في قضية معينة وفي قضية واحدة، فيجب أن نحمل النصوص عليها. لماذا؟ لأنه معروف المجمل يحمل على المفسر، فالذي يترجح أن الكفارة المغلظة إنما هي في حق من تعمد الفطر في نهار رمضان خاصة بالجماع، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الكفارة، لا نستطيع أن نجيبها على أحد أفطر متعمدا كمن أكل أو شرب، لا شك أن هذا لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان متعمدا، لكن لو فعل لا نوجب عليه الكفارة، يقال قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك يقال في الرد على هذا القول أن الحديث الذي استدل به الإمام مالك، وهو أول حديث أورده في الباب، أن رجلا أفطر في رمضان، هذا الحديث فسرته الروايات الأخرى، فسرته وبينته أن المقصود به الجماع. وكذلك لا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع في لزوم الكفارة، لأن الجماع فيه شيء زائد وله معنى يختص به دون الأكل والشرب، والحدود والكفارات لا يجري فيها القياس. إذن باختصار، مذهب مالك رحمه الله يرى أن الكفارة تلزم كل من أفطر في نهار رمضان عامدا، ويشترط في ذلك أولا أنه يتعمد الفطر بأكل أو بشرب أو بجماع، أما إن كان ناسيا فهو معذور، ويشترط أن يكون مختارا، لأن المكره كذلك معذور. وعنده أن من أكل أو شرب عليه الكفارة، لأن مالك ينظر إلى أنه انتهك حرمة الشهر، أما إذا أفطر متأولا أو مخطئا فهذا معذور، بخلاف المتعمد انتهك حرمة الشهر فتجب عليه الكفارة، سواء انتهكها بطعام أو بشراب أو بجماع. وكذلك عند الإمام مالك لابد أن يكون عالما، لو كان جاهلا فجامع وهو جاهل لا يعرف بالحرمة فهذا معذور. ويشترط الإمام مالك أن يكون هذا في شهر رمضان، فلو جامع أو أفطر متعمدا في قضاء رمضان فهذا لا تجب عليه الكفارة، ولهذا أكد ذلك فقال رحمه الله عندما ختم هذا الباب، قال: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. يعني لو جامع أهله في قضاء رمضان في غير رمضان، كأن يقضي في شوال وفي القضاء وقع في الجماع، يقول هذا لا نوجب عليه الكفارة، الكفارة إنما تجب في رمضان. الحديث الثاني في هذا الباب حديث مرسل سعيد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف وفيه كذلك نكارة، وزد إلى ذلك أنه من طريق عطاء بن عبد الله الخرساني وهو متكلم فيه، وزد إلى ذلك أن النكارة أنه قال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ وهذه ليست من خصال الكفارة أن يهدي بدنه، بل خصال الكفارة ثلاث أمور، ثلاث خصال: الخصلة الأولى أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع انتقل إلى الثانية وهي الصيام لشهرين متتابعين، فإن لم يستطع انتقل إلى الثالثة وهو أن يطعم 60 مسكينا. فهذه الرواية لا تصح، ضعيفة لإرسالها ولأن في إسنادها عطاء بن عبد الله الخرساني. وبقي ما يتعلق بمقدار الطعام، قال: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، وهي كم يعطى لكل مسكين، كم يعطى لكل مسكين من الطعام. في الرواية الصحيحة التي جاءت في سنن أبي داود بيّن أن هذا العرق أي الزنبيل فيه كان 15 صاعا، ومعروف أن الصاع أربعة أمداد، فلو قلنا هي 15 صاع وكل صاع أربعة أمداد، إذن هذا كان 60 مدا، إذن يعطى لكل مسكين مد، وهذا هو مذهب مالك، أن كل مسكين يعطى مد، مذهب مالك ومذهب الشافعي، خلافا لأبي حنيفة أنه يعطى لكل مسكين نصف صاع من البر أو صاع من غيره، وخلافا لمذهب أحمد أنه يعطى مدا من البر أو يعطى مدين من غيره. والصواب هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أن كل مسكين يعطى مدا، والمد يعني قرابة، يعني أقل من كيلو، يكون ثلاثة أرباع الكيلو، ثلاثة أرباع الكيلو، ولو أعطى كيلو ونصف من باب الأحوط فلا بأس. إذن الصواب في هذه المسألة أن كل مسكين يعطى مد من الطعام، سواء كان برا أو كان قمحا أو شعيرا أو تمرا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.